صفات الجمال والجلال على الوجه الأكمل، ألا يجعل هذا المشهد كل واحد منا أن يأخذ القرار: يا أختاه فافروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالكل يهرب منه، أما الله فيهرب إليه. قال حذيفة ابن اليمان: من رجا شيئا طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه. لو بتحبيه حيبقى هو جل طلبك، حيبقى هو مرادك، حيبقى هو قصدك. من رجا شيئا طلبه، فهل ترجين رضا الله؟ ومن خاف من شيء هرب منه، فهل تخافين أن تلقي الله وأنت هكذا ملوثة بالذنوب والخطايا والتقصير؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وشوف الآية، والله لو تأملتيها بقلب تقي نقي هتاخدي من محاضرتنا ده القرار بالفرار. ربنا بعد ما قال ففروا، قال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، واستخدم لفظ الألوهية الدال على تمام الحب وتمام الذل. وكأن ربنا بيقولك: هو أنت مش عايزة تجيلي ليه؟ هو أنت لسه رجلك تقيلة ليه؟ هو أنت لسه ما خدتيش القرار ليه؟ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، هو في حد يتحب زي ربنا أو أكثر من ربنا والعياذ بالله؟ كيف تجعلين مع الله إلها آخر؟ ما هو الإله الآخر ده ممكن يكون هواكي، ممكن يكون مزاجك، رغباتك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ربنا بيقولك اوعي تتخذي من دوني أولياء، اوعي تتخذي من دوني آلهة، اوعي تكوني بتعبدي هواكي، بتعبدي نفسك، بتعبدي الدنيا. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، اوعي تحبي حد زيه، اوعي يكون في قلبك حد بتحبيه أكتر منه، اوعي تقدسي نفسك، اوعي تعبدي هواكي، اوعي تذلي لرغباتك وشهواتك. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. قال سلام ابن أمجد: يأتي على الناس زمان لا تطاق المعيشة فيهم إلا بالمعصية. الزمان اللي احنا عايشينه ده يا أختا، زمان لا تطاق المعيشة فيه بين الناس إلا بالمعصية، حتى يكذب ويحلف بالكذب ويغش. للأسف الشديد، فإذا كان ذلك الزمان فعليكم بالهرب إلى الله وإلى كتابه وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فري إلى الله في زمان الفتن، في زمان الكل يشتكي فيه من الانقطاع عن الله. شايف حالك؟ بعد مواسم الطاعة، بعد مواسم القرب، بعد ما بتدوقي أحيانا الإحساس بلذة الإيمان، تيجي عليك أوقات الغفلة، تيجي عليك الأوقات اللي تستحكم فيها الدنيا عليك، تلاقي نفسك بقيت في وادي تاني، تلاقي نفسك ما بقيتيش الأخت اللي كانت واقفة بين ايدين ربنا تبكي وتئن. زمن امتلأت فيه الغفلات، وامتلأ الناس فيه بحب الدنيا. في هذا الزمان لازم القرار يكون بالفرار. عليكم بالهرب إلى الله وإلى كتابه وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: ما ساح السواح وخلوا دورهم وأولادهم إلا بمثل ما نزل بنا حين رأوا الشر قد ظهر. ما هاجر صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا فرارا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ما ساح السواح ولا خلوا دورهم وأولادهم إلا بمثل ما نزل بنا حين رأوا الشر قد ظهر والخير قد اندرس، ورأوا أنه لا يقبل ممن تكلم، ورأوا الفتن عيانا بيانا، ولم يأمنوا أن تعتريهم أو أن ينزل بهم العذاب، فلذلك رأوا أنه لا بد لهم من الفرار ففروا إلى الله. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث في البخاري، تقول: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله مخافة أن يفتن. خيف الفتنة يبقى لابد أن تفري. وحقيقة الفرار الهرب من الشيء إلى الشيء. عايزك تاخدي معايا القرار، هل ستفري فرار السعداء أم أنت تفري فرار الأشقياء؟ ابن القيم في كتاب مدارج السالكين في منزلة الفرار يتكلم عن حقيقة هذا المعنى وأنواع الفرار إلى الله تبارك وتعالى، فبيقول: ففرار السعداء الفرار إلى الله عز وجل، والفرار الآخر فرار الأشقياء الفرار منه لا إليه، أما الفرار منه إليه فهذا فرار أوليائه. أنت بتفر منه ولا بتفر إليه؟ أنت رمي حمولك عليه ولا شيله الهموم؟ ولا الدنيا هي أكبر همك ومبلغ علمك؟ حكى الماوردي في كتاب أدب الدين والدنيا عن رجل عابد يدعى إسرائيل ابن محمد القاضي أنه وعظه واعظ فقال له: يا إسرائيل، خف الله خوفا يشغلك عن الرجاء، فإن الرجاء يشغلك عن الخوف، وفر إلى الله ولا تفر منه. بيقول له: عليك بالكرباج اللي يبقى في ظهر الواحد علشان يتحرك لربنا. يا أختاه، خف الله خوفا يشغلك عن الرجاء. تبقي خايفة دايما من سوء الخاتمة، خايفة من فجأة البلاء، خايفة من فجأة الموت، خايفة انك تقابل ربنا بهذا الحال وانت قاعدة بتشتكي وبتقولي: مش هو ده قلب الوحدة اللي تروح بيه لربنا، مش هو ده الحال اللي احب ان انا اقابل بيه ربنا، مش هو ده اللي انا كان ظني اني حكون عليه بعد فترات الالتزام دي وبعد الاوقات دي. خافي خوفا يشغلك عن الرجاء، علشان احيانا احنا بنستخدم موضوع الرجاء ده استخدام مش سليم، فبنتقاعس وبنفطر وما بنعرفش ناخد الخطوة صح لربنا. لكن خوف برضو ما يوصلنيش للقنوط والإحباط وإن أنا منفعش وأبقى يأسة ومش قادرة أتحرك لإني حاسة إنه خلاص الطريق مظلم. لا، خوف يحرك، خوف يخليك تاخدي قرارات سليمة، يخليك تضحي بأشياء أنت النهاردة مش قادرة تاخدي فيها القرار، لإنه للأسف الشديد في حاجات قطع بينك وبين ربنا ومكلبشة في قلبك من أمور الدنيا ومن الشهوات ومن وكل واحد أدرى بحاله. خاف الله خوفا يشغلك عن الرجاء، فإن الرجاء يشغلك عن الخوف. وفري إلى الله ولا تفري منه. فري إلى الله، ففري إليه واعملي بطاعته. فري مما سوى الله إلى الله. عليك أن تفري من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. فري من كل الناس، من الأب والأم والأخ والأخت والزوج والأولاد والأصحاب والأصدقاء. فري من كل الخلق، فلا تجعلي لهم وزن في قلبك دون الله. فري من الخلق إلى الخالق. فري إلى الله، إلى الشوق إلى الله، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فري من الغفلة إلى اليقظة، من الضيق إلى السعة، من الكدر إلى الصفاء. فري من الجهل إلى العلم. فري من سجن الدنيا ونكد الدنيا إلى النعيم المقيم. فري من ذل الشهوة، من مرارة المعصية إلى حلاوة الإيمان. يا أختا، متى ستسافرين إلى الله؟ كان أهل العلم يقولون السفر نوعان: سفر هرب وسفر طلب، وكلاهما في سفر الآخرة. سفر هرب من كل شيء سوى الله، وسفر طلب، طلب القرب، طلب الرضا، طلب النعيم، حين تكوني أقرب ما يكون العبد من ربه. هو ده السفر اللي انت لابد أن تبذلي الغالي والنفيس حتى تصلي إليه. تعالي النهاردة نتعلم نفر من حاجات كتير قوي مخليانا بعاد عن ربنا، نفر منها إلى ما يقربنا إلى ربنا. أول شيء عايزين نفر منه، عايزين نفر من الجهل إلى العلم. وأنا مش بقصد بالجهل المعارف الذهنية، إن أنت تتعلمي علم شرعي معين أنت النهاردة مش محصلاه على الوجه الكافي. أنا أقصد المعنى بشموليته. أقصد إنك النهاردة لو سألتك وبالله أصدقيني، لا بالله أصدقي ربنا دلوقتي حالا بينك وبين نفسك، شايفة نفسك بتقع في معاصي ولا معصومة؟ بالتأكيد كلنا أصحاب ذنوب، لكن حاسة مدى تقصيرك في حق ربك ولا شايفة إنك أحسن من غيرك؟ طيب أسألك بس بطريقة تانية، أنت بتقعي في معاصي ظاهرة؟ يعني مفيش غيبة، مفيش نميمة، مفيش خوض في الباطل، مفيش تضييع لواجبات، مفيش تقاعس عن حقوق الله وحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسألي نفسك فين حق الدعوة مثلا، فين حق تطهير قلبك لربك، فين توقيرك وتبجيلك وتعظيمك المطلوب للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أكيد عندك مشاكل بينك وبين ربك، عشان كده بتشتكي من الفتور ومن الانتكاس ومن قسوة القلب ومن تذبذب الأحوال. طيب طالما الأمر كده يبقى احنا مش عارفين ربنا. هو ده المعنى اللي احنا محتاجين اننا نصححه ونبدله ونفر الى الله منه. ملتزمة من قد ايه؟ بالله عليكي تعرفي قد ايه عن ربك؟ اتعلمتي قد ايه من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ معرفتك قد ايه باحكام الشرع؟ لو حسيتي ان ده في تقصير كبير، والله هو ده مكمن الخطر، وهو ده أصل الداء. وكل معصية انت بتقعي فيها اسألي نفسك السؤال ده، انت وقعت فيها ليه؟ الجواب أصلك مش عارفاه، أصلك لا تقدريه حق قدره. وما قدر الله حق قدره، لو بتعظميه، لو بتكبريه، لو هو أهم عندك من كل شيء، لو أنت بجد بتفري إليه حق الفرار، عمرك ما تتمد إيدك ولا تخطو قدمك في سكة ما يحبهاش وفي شيء لا يرضى عنه. لكن لما كان هذا الجهل عن الله كانت المعاصي. قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله فهو جاهل. هو ده مفهوم الجهل، مش بس إنك مش عارفة، لا، المفهوم أوسع من كده بكتير. علشان كده يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاعتبر إنه لو عصى ربنا يبقى جاهل، عشان كده استعاذ بالله إنه يكون من الذين يرتكبون ما حرم الله. ابن القيم يتكلم عن هذا المفهوم فيقول: الجهل نوعان، عدم العلم بالحق النافع. انت مش عارفة السكة صح، لو عرفاها لا تتذبذبي، لو عرفاها لا تتعطلي، لو عرفاها لا تفطري، لو عرفاه مش هيبقى ده الحال. عدم العلم بالحق النافع. والأمر الثاني مش بس ان انت مش عارفة، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه. عندك مشكلة كبيرة جدا انك مش فاهمة مفهوم العبودية لله كيف يكون. هو ده اللي بيخليكي واقفة بتعملي بعض الأعمال ويمكن ركن عليها، وكل واحدة شايفة ان هي الحمد لله التزمت بالحجاب الشرعي، الحمد لله بتؤدي صلواتها في أوقاتها، الحمد لله بتمسك لها مصحف كل يوم، الحمد لله بتقول الأذكار، هي كده محققة مفهوم العبودية وهي كده ملتزمة. وهذا جهل للأسف الشديد. وسامحيني إن كنت بستخدم اللفظ ده مع قسوته، لكن أنا معك في هذا الحال. نحن للأسف نجهل أشياء كثيرة عن الله، لكن لابد ان احنا نبدد ظلمات الجهل دي. لازم نفر من الجهل ده الى نور الهداية، الى نور الايمان الحقيقي، الى الالتزام المطلوب اللي احنا كل شوية بندندن حوله ولا نصل الى الدرجة المطلوبة فيه. خلينا نحس المعنى صح، ان احنا مش عندنا مفهوم العبودية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنت مش بتتجوزي لله رب العالمين، على الحقيقة عندك حظوظ نفس. أنت مش بتؤثري ربنا تماما على الحقيقة، عندك حظوظ نفس. انت مش بتطلب العلم لله تماما على الحقيقة، عندك حظوظ نفس، وحظوظ النفس دي تقول على طول ان انت مش عارفة مين ربك، ومش عارفة الطريق لربك، ومش عارفة تخلي قلبك خالص حصريا لله، مش عارفة. ومن هنا بتأتي المشكلة. فاحنا محتاجين نبدد الجهل ده. انت عارفة عاقبة البعاد عن ربنا؟ عارفة عاقبة انك من قد ايه لم تبكي من خشية ربك؟ عارفة عاقبة انك بتقعي فيما يغضبه وبتعديها ومش بتستدركي امرك ومش بتلحقي نفسك؟ المعاني دي لازم تغير فيك حاجات كتير لو توقفتي مع نفسك. لو اطلع عليكي وانت بالحالة دي فغضب عليك فتنزل عليك بعقابه، مش كفاية ألم انه يحرمك منه؟ كل ده مفهومك الناقص للعبودية، مفهومك الناقص تجاه صفات ربنا تبارك وتعالى، كل ده أساسه المشكلة دي، جهلك عن الله، إنك مش عارفاه، مش عارفة إزاي تتعاملي معاه. وأنا مش عايزك تخدعي نفسك، لو إنك ما بتعمليش بما تعرفي، لو إنك مش عندك الإحساس ده جواكي إنك لازم تتقربي منه وما يعديش عليك يوم من غير ما تاخدي الخطوة ليه، يبقى لازم دلوقتي ودلوقتي حالا تجددي معايا التوبة. ما الفرار إلى الله ده في حقيقته فرار بتجديد التوبة. عايزك دلوقتي حالا تتعرفي عليه حق المعرفة. عايزين نفر من وهم إننا عارفين ونتعلم الطريق الصح لرب العالمين. عايزك دلوقتي حالا تقوليها زي ما قالها نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قوليلي، قولي كلام عملي أنفذه. حاضر. واحد، عشان تفر من ظلمة الجهل إلى نور المعرفة بالله إلى العلم الحقيقي، عايزك من الآن فصاعدا يبقى عندك منهج علمي محكم. لازم كل واحدة منكم تبقى عندها منهجية في طريقها لربنا. عايز كل واحدة تكتب هي وصلت لغاية فين في طريق العلم. يا ترى هي شايفة اللي تعلمته، هي منتفعة بقد ايه منه؟ وليه للأسف في فجوة بين العلم والعمل؟ عايزك تراجعي محاضرة لماذا لا تعملين بما تعرفين، وتراجعي حساباتك وتشوفي المعنى ده. انت تعلمت صح؟ انت منتفعة بالعلم؟ انت عندك المعنى زي ما قلناه كده، انه حقيقة المسألة مش بس انك تعرفي، انما تعملي بموجب ما تعرفين. ده اول حاجة. تاني حاجة، انا عن نفسي عايز اديلك منهج بسيط تبتدي بيه. عايزين دراسة اسبوعية لاسم من اسمائه تبارك وتعالى، بس الطريقة مختلفة. مش عايز الطريقة العلمية البحتة اللي احنا عادة بنتعلم بيها، لا، عايزك تاخدي اسم من اسمائه سبحانه وتعالى وتشوفي تطبيقات واقعية للتعبد بالاسم ده عشان ننفي عن نفسنا الجهل. وانا هبدأ معاكي بواجب الاسبوع ده، عايزين ندرس اسم الله الحي. طالما الشكوى من موت القلب، يبقى احنا محتاجين جرعة حياة لقلوبنا، محتاجين نفخ روح لقلوب ماتت في هموم الدنيا وفي مشاكلنا الذاتية. عايزك تطبقي المعنى كده، عايزك تدعي بالاسم في غالب دعائك خلال الأسبوع ده. عايزك تتمرني وتتدربي ازاي تدخلي قلبك. عايزك كل شوية تستحضري المعاني الخاصة بالحياة التي من الحي التي لو رزقتيها ستغيرين وستتبدلين وستفرين. عايزك تكسري من قراءة آية الكرسي وانت بتقرأيها وبتستشعري كده معنى الحي القيوم، الحي الذي به حياة كل شيء، القيوم الذي به قيام كل شيء. استحضري معايا هذا الاسم. وعايزك في الجانب الآخر تستحضري المعاني اللي وردت في بعض الآيات. لو لم تتحقق الحياة دي من ربك الحي تبقى عاملة ازاي؟ تعالي ناخد التطبيق العملي ده علشان تعرفي ازاي تفري من هذه الظلمات الى نور المعرفة بالله. تعالي نسمع الآيات دي وانت دلوقتي مستحضرة ان قلبك تعبان، قلبك يمكن مات، وللأسف الشديد في وسط الغفلات دون ان تشعري. اسمعي كده وأعطني أذن قلبك قبل أذن رأسك. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. آن الأوان إن قلبك يخشع، إن قلبك ينكسر، إن قلبك يحس، إن قلبك يجل، إن قلبك يخاف، إن قلبك يرتعد لذكر الله، إنك تفتحي قلبك لما نزل من الحق، إنك تستشفي من أمراض وآفات وأدواء ما ينفعش تقابلي بها ربك، إنك تزيل الأسوأ دي، الحجارة دي اللي واقفة على قلبك وقطع بينك وبين ربك. كفاية لسه، كفاية سوف، كفاية طول أمل. وما يدريك لعل الساعة منك قريب. مفيش حد حيكشف عنك بلائك ليس لها من دون الله كاشفة. مفيش حد حيفرج عنك كربك، مفيش حد حينفس عنك سوى ربك الحي الذي يحيي الأرض بعد موتها. لما الناس كلها تبقى يأست وقنطت ومفيش أمل يجي لطف ربك. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ذقت المعنى؟ حس انك محتاجة حياة لقلبك بعد فترات الغفلة دي كلها؟ محتاجة تفر إليه. تعالي اسمعي معايا هذه الآيات واستحضري المشهد ده وشوفي أثر اسم ربك الحي عليك يبقى ازاي. ربنا في مفتتح سورة ياسين يقول: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. المشهد كأنك حط إيديك على رقبتك خنقة بها نفسك، ومش بس الخنقة كده، مش بإيديك بس، ده كمان في أغلال، في سلاسل على إيديك وعلى رقبتك، انت مش قادرة تتنفسي، انت خلاص هتهلكي، انت كده خلاص ستفني. العينين مبرقة مصعدة الى السماء، قاعدة حاسة بقد ايه بالخوف والرعب. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بقيتي في سجن، قدامك مسدود، وراكي مسدود، الطريق اتقفل عليكي. هو ده قفلة قلبك، لما الغفلات دي تحصرك، لما شهواتك تبقى مسيطرة على كل تصرفاتك. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فما بقيتيش ينفع معاكي النذير، ما بقاش الكلام بيحرك قلبك، بقى في أسوأ، بقى في جدار واقف بين الأنوار، أنوار الهداية، وما بين قلبك، بقى في مشكلة قطع بينك وبين ربك، فلم تنفعك النذر. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هنا بداية العلاج، انك تتبع الذكر، انك تتبع منهاج ربك، انك تتبع كتاب ربك، وسمى الذكر علشان يبدد الغفلة اللي كانت سبب في سجنك وفي بعادك وفي الأسوأ اللي موجودة وحيلة بينك وبين ربك. ومطلوب انك يكون عندك الحافز من خشية الغيب، خشية ربنا بالغيب، خشية ما غيب عنك من عقاب الله، من حساب الله، من أثر المعاصي والغفلة دي عليكي، وهذه العقوبات، عقوبات المعاصي اللي انت مش عارفاها ومغيبة عنها. وخشي الرحمن بالغيب، لو عندك الحافز ده وبدأت تتحركي أبشري بالمغفرة وبالرصيد الإيماني الكبير. بعدين جت الآية اللي محل الاستشهاد، القلب ده كان ميت، القلب ده كان مسجون، القلب ده اللي حال كتير مننا، جت الآية الرفيقة الرحيمة اللي تستشعري فيها لطفه وحنانه ورحمته. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. عايزك تستشعر الآية دي وتحيي بيها اللي مات بينك وبين ربك. عايزك تستشعري المعنى ده وتقولي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. والله ربنا الحي حيحييك، حيعرفك بيه، حيعلمك الطريق ليه، بس عليك ان انت تبقي جمع شملك وهمك على مقصود واحد، هو انه يرضى عنك، وهو انك تتقربي منه، وهو ان انت تضحي بأي شيء كائنا ما كان بس يرضى عنك. عايزين نتدارس اسم الله الحي، والتاني حاجة عايزين نحفظ سورة الأنعام. سورة الأنعام سورة مكية حوالي جزء، فيها البناء العقدي اللي كان القرآن في مكة بيأكد عليه، وهو ده المعنى اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، ان احنا ازاي نفر من الجهل الى العلم. عايزك تتعلمي بطريقة مختلفة. هنحفظ سورة الأنعام، هندي ليها مدة زمنية شهر. عايزك تطلعي من بين الآيات الجواب على السؤال ده، عرفتي مين ربنا ولا لسه؟ يا ترى الصلاة دلوقتي كانت بطعم تاني ولا لسه القلب غافل؟ يا ترى حسيتي ان انت وانت واقفة بين ايدي دلوقتي انك محتاجة تخلعي حاجات كتير جوه قلبك، انك يستأصل من جواكي ادواء شديدة قطع بينك وبين ربك؟ يا ترى نفسك في وسل السخاء صدري؟ يا ترى نفسك في ان ربنا يغسل قلبك دلوقتي حتى ينقى كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، علشان في حاجات دنسة نجسة جوه قلبي وقلبك محتاجين ان ربنا يطهرنا منها. يا اختاه فري الى الله. عايزين نتفق على الواجبات العملية اللي احنا اتكلمنا عليها. قلنا حندرس اسم، واخترنا اسم الله الحي، وقلنا حنحفظ سورة الانعام ونطلع منها الاجابة على السؤال ده، عرفتي مين هو ربك؟ عايزك تدوري ما بين الآيات على صفاته وعلى المعاني اللي محتاجها قلبك أن يشربها فيطهر من التعلق بغيره. تالت حاجة، عايزين نفر من السماع التقليدي وعدم التطبيق والتنفيذ لكل ما نوعظ به. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. عايزين نفر من الأسلوب ده ومن التعامل ده، فلو مش هيبقى عندك الحافز والدافع والهمة للتنفيذ، يبقى العلم ده احنا بنقيم به الحج على انفسنا ثم سوء المنقلب عند رب العالمين. اول حاجة خدنا فيها القرار ودينا تعهدنا عليها، اننا نفر من الجهل الى العلم. الامر الثاني، فري من الكسل إلى الجد والاجتهاد. أنا عايزك تستحضري هذا الموقف، والله جل في علاه يسألك، يستحثك، فيقول لك وبمنتهى الصدق أجيبي ربك، يقول لك يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ربك بيقولك مالك رجلك تقيلة ليه؟ حركتك بطيئة ليه؟ خطواتك في الطريق لربك قليلة ليه؟ لحد امتى سرحانة؟ لحد امتى شردة؟ لحد امتى تايهة؟ لحد امتى هتقولي ظروفي وبيتي والناس واللي حواليا والاخوات مفيش منهم معينات على الطاعة ومفيش جو ايماني ومفيش دروس ومفيش ومفيش ومفيش؟ لحد امتى تتثاقلين وتتكاسلين يا اختاه؟ مالك لا تفرين؟ متى ستضحين؟ لسه ما أنش الأوان يا أختاه إنك تنفضي عن نفسك غبار التعلق بالدنيا، لسه مش هتطهري قلبك من الحرص على الدنيا اللي مخليك كسلانة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ الدنيا دي إلى زوال، المعاني دي اللي انت متشعلقة بيها دي ستعرفي عاقبتها. إلا تنفروا، لو ما خدتيش القرار انك تفري لربك، انك تنفري، انك تهربي، انك لازم تاخدي الخطوة، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، عذاب موجع. الألم النفسي اللي بتعاني منه أنت دلوقتي وفي أوقات كتير بتتعايشيه، والله إنه أثر العذاب الأليم بسبب عدم استنفارك لجهدك في الطريق لربك، بسبب عدم جريانك وهروبك إلى عز ربك من ذل المعاصي اللي موقعك واللي متقل رجلك. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. انت فاهمة انه بالحجاب وانه بكم حاجة من اللي قلناها دول اللي انت بتعمليهم وبتقصيرك في الواجبات الاخرى، ان ربنا انت ليكي من عليه ولا تمنن تستكثر. يستبدل قوما غيركم، حيجي اللي احسن منك. يا ما اتأمرت باشياء وما نفستهاش، يا ما اقيمت عليك الحجج وللأسف لازم تاخدي الجرعات التحفيزية دي عشان تتحركي، وكأن قلبك مفهوش الطاقة الإيمانية المطلوبة اللي الدافع فيها معرفتك بربك. للأسف لازم الأمر يبقى كده، لازم تلهب حماساتك ويلهب شعورك علشان تتحركي لربك. أنا خايف إنك تقفي متعطلة كتير تلاقي مكانك اتاخد. ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. خاف إنه يستبدل بك، إنه يستعمل غيرك، إنك تكوني عنده بمنزلة وتفتقديها، والله حسرتها وألمها ووجعها لو قلب مستشعر لا يدانيه عذاب لما يبقى الواحد داء واتحرم. يا أختاه، الأخت اللي اسمها أخت لازم يبقى شعارها في حياتها خذوا ما أتيناكم بقوة. مبدأ أساسي عندها وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. خذها بقوة يا أختاه، خذ الكتابة بقوة، بجد، باجتهاد، بعزم، بلاش تردد، بلاش فطور، بلاش تكاسل. عشان كده عايزك تاخدي معايا الحلول العملية دي في اللحظة دي. عايزك تقسمي الآن دلوقتي، تحلفي على نفسك ان في 4 كلمات هتخرج من قاموس حياتك من اللحظة دي. ابن القيم بيقول الجد هو صدق العمل وإخلاصه من شوائب الفتور ووعود التسويف والتهاون. اللي هيجتهد، اللي هياخد الكتاب بقوة، اللي مش هيتقاعس، اللي هيفر من ظلمات الكسل إلى نور الجد والاجتهاد هيخلص نفسه من وعود التسويف. وقال فهذا تحت هذه الكلمات 4، وهو تحت السين سأعمل كذا. يا أخت هتحفظ إن شاء الله سورة الأنعام، هحفظها إن شاء الله بعد سنة إن شاء الله لما تنفذي. ما هو ده، لكن لما هتاخديها على إن إحنا حطين شهر وإنت بإذن الله تخلصيها قبل كده، كل يوم هتحفظي ربع، خلال 8 أيام تكوني مخلصاها ومتبتاها، بعدها ب4 أيام ولا حاجة تنتهي من الموضوع في نصف المدة، وتقعدي 15 يوم في تدبر الآيات دي وتصلي بيها وتتعايشيها. هو ده اللي هياخذ الكتاب بقوة، اللي مش هيقعد يقول سأعمل. الكلمة التانية سوف، سوف بقى تديني مساحة زمنية أطول من كده كمان، سوف أفعل. لما هيجي زمان رمضان اللي جاي إن شاء الله يبقى ساعتها هكون مش عارف إيه، لما يبقى كذا، لما وسوف وعسى. إن شاء الله هنعمل عسى، هحاول إن شاء الله، هحاول عسى إن أنا أحفظ، عسى ولعل، لعل إن شاء الله ربنا المرة دي إن شاء الله يمدنا كده بالقوة، وإن شاء الله نبقى نعمل، وإن شاء الله نسوي، ولعل إن شاء الله يكون الأمر ده هيتنفس. تنتهي من قاموسك الكلمات دي، إنما من اللحظة دي إن شاء الله سيكون الأمر إن شاء الله. صحيح استخدمنا السين هاي، بس أنا قصدي على السين المرة دي مش بالفتور، السين المرة دي بالجد والاجتهاد، هيكون كذا بإذن الله، بحول الله وقوته، ليس بحولي ولا بقوتي بل باستعانتي بمدد ربي وبتوفيق ربي، وربنا مش هيخذلني. ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أنا حصدق الله وأنا واثق أن ربنا سيصدقني. تخديها بالهمة دي، بالحافز ده. أما أن أنت تعيشي في حسرات السين وسوف وعسى ولعل، ابن القيم يقول فهي أضر شيء على العبد، وهي شجرة ثمرها الخسران والندامات. حنفر من الكسل إلى الجد بإخراج الكلمات 4 دي من قاموسنا، بإن احنا هنحط هدف مرحلي، زي ما حطينا دلوقتي في حفظ مثلا سورة الأنعام هدف مرحلي في مدة الشهر ده، وهنحط جنبيها ان انا هأصلح عبادة من العبادات اللي انا مقصرة فيها، وهحط فيها هدف دعوي ان انا هحاول اشتغل على اختي او هشتغل على صديقتي او امي او من شابه، ان انا هحاول ان هم ييجوا في زمان شريف زي العشر الاول من ذي الحجة مثلا، وكلنا نجتمع فيهم على طاعات، نصوم 9 ايام، وان شاء الله نعمل فيهم اعمال فذة أعظم في أعظم أيام الدهر وفي أعظم أيام السنة اللي هي أعظم من أيام رمضان. هحط هدف مرحلي إن أنا هعمل كذا دعويا في مقام التعبد لله سبحانه وتعالى وكذا في أمر العلم زي ما اتفقنا. وهذا لابد أن يكون، وإن لم يكن هتحط لنفسك عقوبات شديدة، هتحرمي نفسك من لذات ومن أمور أنت بتعمليها وبتفرجي بها عن نفسك، ويكون فيها شيء من التوسعة على النفس. مفيش، هحلف على نفسي أنه مش هيكون الكلام ده. لابد، كفاية كسل، كفاية تهاون، كفاية أن احنا كل شوية مع الأحزان والحسرات والندمات، و أنا حالي مش تمام، أنا ببوظ، أنا بتعب، أنا كفاية. آن الأوان يا أختاه أن تأخذ القرار بالفراش. الأمر الثالث الذي نحتاج أن نفر منه، طبعا نفر من الدنيا إلى الزهد منها، وده يكون بثلاث حاجات. أولا ألا نفرح بما في أيدينا ولا نحزن على ما فقدناه منها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. تاني حاجة إننا لا نشغل أنفسنا بثمرات الدنيا، لا ننتظر ثناء الناس ولا مدحهم ولا ننتظر العكس. ما يفرقش معايا أنا فين، باكل إيه، بلبس إيه، مش فارق معايا. الدنيا دايما في إيدي، لا وزن لها في قلبي، فلا أفرح بوجودها ولا أحزن على فقدانها، ويستوي عندي ذامها ومادحها. اللي هذا وذاك أصلا الموضوع مش في دماغي. الأمر الثالث إنه يكون الأنس عندك بالله، إنه يكون الغالب على قلبك هو حلاوة الطاعة مش حلاوة ولذات الدنيا الفانية. أنا عايز أحطك في الاختبار ده. أنت بتعيشي في خيالك التفكير في أحزان الماضي؟ فين؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم. أنت الآن من المستقبل خايفة من العواقب؟ انت مش عارفة انه ده غيب وان ربنا وحده اللي بيدبره؟ انا مش عايزك تفكري هتتجوزي ولا لا، هتعيشي سعيدة مع زوجك ولا لا، هتبقي زوجة صالحة ولا لا، اولادك هيطلعوا صالحين ولا هتتعبي معاهم تعب ملوش نهاية. مش عايزك تفكري بالاسلوب ده، لان دي كلها امور من امور الدنيا كانت وسائل عشان ترضيه. إنما عايزك تفكري وعايزك تقلقي وعايزك تخافي، هو أنت مرضي عنك في السماء ولا لا؟ هو أنت قريبة منه ولا لا؟ هو أنت من أولياءه ولا لا؟ هو بيحبك ولا لا؟ عايز طريقة تفكيرك تتغير. النزعات النفسية، خوف وهم وقلق، الكلام ده كله يتوجه صح في الطريق الصح. عايزك تفري من التعلقات دي، ما يبقاش كل تفكيرك في المعاني دي. مش هو ده اللي شغل بالك؟ اللي مش متجوزة قاعدة الآن هتتجوز ولا لأ، واللي النهاردة مخطوبة قاعدة بتقول الأمور هتتم ولا لأ وده هيطلع كويس ولا لأ، واللي عقدة قاعدة بترتب أمور بيتها ويا ترى هيبقى إيه حالي، واللي متجوزة ودلوقتي بترد جوزها ولا لأ ويا ترى هو هيبقى أنا مالي عينيه ولا هيبقى فيه مشكلة، ولما هيجي لنا أولاد هنعرف نربيهم، يا ترى حياتي هتعيش باستقرار، يا ترى يا ترى يا ترى. مش هو ده اللي قلقك؟ مش هو ده اللي تعبك؟ ودي كلها أمور دنيوية كانت المفروض إنها بتتوظف إنك كنت بتتجوزي لله عشان يرضى. فالمطلوب إنه مش جوزك اللي حيرضى، المطلوب أنت مرضية ربك في السماء. أصل لو هو راضي عنك في السماء حيرضي قلوب العباد عنك. بتطلبيها صح، عارفة السكة صح. عايزين نفر من تعلقات الدنيا دي، فلا نشغل بها وإنما نشغل بما ينبغي علينا الانشغال به. كان أبو سليمان الدراني يقول من شغل بنفسه شغل عن الناس. أيوة، انت مش همك بقى دلوقتي الناس، المهم دلوقتي انا حالي هيبقى عامل ازاي، اموري متظبطة ولا لا، شايلة موضوع الناس ده ورضا الناس وسخط الناس. اهم حاجة من ارضى الله سواء بسخط الناس او برضا الناس كفاه الله مؤونة الناس. اما ان تسخط الله لترضي الناس فسيكلك الله الى الناس وخلي الناس تنفعك. يقول من شغل بنفسه شغل عن الناس، قال ومن شغل بربه. ولو انت كل حاجة يا ترى يا رب راضي، يا ترى يا رب انا ماشية صح، يا رب يا رب يا رب، كل خطوة انت بتتحركي فيها قاعدة بتشوفي هل ربك فيها عنك راضي ولا لا. اهم حاجة عندك ده، من شغل بربه شغل عن نفسه، هتلاقي نفسك مش هو ده اهم حاجة عندك. يقولوا علامة الزهد وجود الراحة في الخروج من الملك. يعني ايه الكلام ده؟ انك تلاقي في قلبك مرتاحة لانه مش شغل قلبك بالهموم دي، مش هتلاقي نفسك متنكدة، مش هتلاقي نفسك عندك غموم ونكد الدنيا، ان الدنيا اصلها دار تنغيص. فاللي بينفضها بيلاقي نفسه مرتاح، بيلاقي نفسه ربنا بيرزق القناعة وقنعه الله بما آتاه، فبيبقى راضي مش فارق مع المشاكل دي كلها، مش قاعد لو اتحرم من حاجة أنا كده هضيع، أنا كده مش هعيش، أنا كده خالص. هتلاقي حالك اتبدل وتغير تماما. يقولوا الزهد عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف، مش تلاقي نفسك قاعدة كل شوية تكلمي نفسك تقولي ده أنا مضحية، ده أنا المطلوب كنت بشتري من المحل ده، ده أنا بقيت أشتري من المحل التاني، ما أنا مضحية هو، ده أنا كنت باكل في الحتة الفلانية بقيت أعمل كذا هو، ما أنا مضحية هو بتكلف. لا خالص، ولا دي فرقة ولا دي فرقة. سيان، عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف، هو ده. لو ربنا سبحانه وتعالى رزقك هذه العين البصيرة اللي تنظر على الدنيا على انها جيفة قذرة لا تساوي جناح بعوضة عند الله، لو بصت لها كده وما بقيتيش تتفاخري ما بين الاخوات ولا بين اهلك بما عندك من متاع الدنيا الزائل، لما تحس ان اللي في ايديكي ولا يساوي حاجة لانك بما في يد الله اوثق مما في يدك، لأنك بتتطلبي ما عند الله لا ما يشغل الناس به من أمور حطام الدنيا الفاني اللي ممكن تكوني محصلة بعضه. فري من نكد الدنيا إلى سعادة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فري فري من الدنيا بالزهادة فيها. الأمر الرابع، فري من الهم إلى حسن الظن، فري من الإحباط إلى الأمل، فري من اليأس إلى حسن الرجاء، فري من القلق إلى الرضا بتقدير الله. عالجي نفسك من أفاتك ببلسم الثقة في الله، بدواء اليقين بالله وفي الله، بعلاج صدق التوكل على الله. دايما خلي عندك حسن ظن في الله، ان شاء الله بحول الله باذن الله مش هيضيعك. ازاي يضيعك؟ لو انت بتطلبي رضاه، انت ما تعرفيش لطفه، انت ما دقتيش حنانه، انت ما حسيتيش قبل كده بنعيم كرمه وفضله وامتنانه. ابن القيم بيقول ومن أحسن كلام العامة، جماعة الناس الغلابة، إن هم يقولوا إيه؟ لا هم مع الله. لو أنا مع ربنا هيبقى عندي هم ليه؟ هو ده المعنى المشار إليه في قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال الربيع ابن خثيم يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس. قال أبو العالية يجعل له مخرجا من كل شدة من شدائد الدنيا ومن كل ضيق من مضايق الدنيا يجعل له مخرجا. قال الحسن: مخرجا مما نهاه عن، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويجيلك رزقك إلى قدمك، يأتي إليك رزقك دون كد، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه، يعني يملاكي، يعني يغنيكي. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، ربنا حيكفينا، ربنا حيغنينا، ربنا حيروي قلوبنا. لو بقت عطشانة رحمته حنانه. يقول ابن القيم: وكلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء له، صادق في التوكل عليه، فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة. والله مش هيخيب رجائك فيه، والله ربنا لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل. لما تجيلك رياح الإحباط واليأس، ولما يجي ضيق الهم، داويه بأن أنا ما استحقش، بأن أنا نفسي أصل كل ذنب وخطيئة وعورة، بس هو الكريم، هو الأكرم، هو الأعلى، هو العفو يعفو عن كثير، هو الرحمن الرحيم، رحمته وسعت كل شيء، رحمته سبقت غضبه. هو الله، هو ربك وسيدك ومولاك وحبيبك وقرة عينك. ازاي تخافي؟ ازاي تحزني؟ ازاي تبتئسي وربك الله؟ يا رب داوي قلوبنا من هموم، من غموم، من نكد، داوي قلوبنا بحسن الظن فيك يا رب، فلا تخيب فيك رجاءنا. هنا عملي عشان ننفذ المفهوم ده ونفر من ضيق الهم إلى سعة حسن الظن. عملي، عايزك دائما أبدا تدعو ربك وتلهجي بهذه الدعوات. قولي له كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: حينما يأتي الإنسان منا مضجعه، قولي له: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. طهري قلبك من التعلق بسواه ببلسم الكلمات دي اللي فيها حسن الرجاء وصدق التوكل، وربنا حيكفيك ويغنيك ويقر عينك. يا أختا فري إلى الله. خمس حاجة: فري من الشك إلى اليقين، فري من مجرد المعرفة الذهنية المجردة إلى الرسوخ واليقين والثبات. انت عارفة ان في جنة ونار، صح؟ ايه رأيك لو شفتيها كأن رأي عين، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. عارفة ان ربك موجود، صح؟ بالتأكيد ايه رأيك ما اشتقتيش اشتياق الكليم ربي ارني انظر اليك. المعنى ان ربنا يمن عليك باعلى مراتب الايمان، عايزك تفري من الشبهات والشكوك لنور اليقين، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. ازاي؟ احنا لسه بنقول دلوقتي ننفذها عملي برضو. انت مطلبك الجنة، مطلبك هو، مطلبك ربك انك تقر عينك بالنظر الى وجهه الكريم. طيب بتطلبي حاجة ما تعرفيهاش، عايزك تحفري في قلبك المعاني دي لغاية ما تعيشيها في خيالك، لغاية ما تحسي انها بجد بقت مالية قلبك. الجنة يقولولك الأخت فلانة ما شاء الله أسست بيتها وجابت حاجات مش عارفة بكام، وفستانها في الفرح كان كذا، والجنة تلاقي قلبك ما بيترميش هنا، بيترمي في حتة تانية. ويا ترى الجنة هتبقى شكلها إيه؟ ويا ترى أنا هبقى فين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويا ترى أنا هيكتب علي عذاب قبل دخول الجنة، ولا ربنا هيدخلني الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ الجنة تلاقي نفسك تروح في مكان جميل وما شاء الله في كل جمال الطبيعة، تلاقي نفسك بتقول ويا ترى هيبقى ليا في الجنة ايه؟ المعنى يبقى كده ممكن تتكلفيه في الاول لغاية ما تبقى مشاهد الجنة دي قدامك، عارفة اشكال ثمر الجنة، عارفة أنهار الجنة، بتعيش في خيالك كتير قوي قوي بيتك في الجنة وقصرك في الجنة، بتشتاقي قوي للحظة اللي هتشوفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أصلك اتحرمتي منه في الدنيا ونفسك ما تتحرميش منه ومن شربه من كفه لا تظمئي بعدها أبدا، نفسك لما يشوفك يبتسم ويفرح بيكي وما تبقيش زي ما قال إني فرطكم على الحوض فلا تسودوا وجهي. وجه النبي حيتهلل لما حيشوفك، ولا حيغضب ويحزن وحيبص في اتجاه تاني وحيبقى مش عايز يبص في وجهك؟ المعنى كده إن أنت مشغولة بده، فلما المعاني دي تشغلك وتدخليها وتحفريها يبقى نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. تبقي حاسة ان الامور دي قدام عينيك. عملي قلت هاتي مجموعات عشان ننفذ بس حتى معنى الخروج والهروب من الشك او من الريبة او من الغفلة الى اليقين الراسخ اللي تنطق به تصرفاتك واحوالك من النهاردة، ولو بس في حتة الإيمان باليوم الآخر، فنجيب مجموعات ونقعد نسمع عن الجنة خلال الفترة دي. عايزين نقعد نتعايش الجو ده، وعايزك تقوليلي لما عشتي على مدى أسبوع في رياض الجنة إيه اللي تغير فيكي؟ لما بقيتي كل ما حد يكلمك عن أي حاجة، لما بقيتي تعدي على فاترينا، لما بقيتي تشوفي دولابك، لما بقيتي تشوفي متاع الدنيا اللي في ايديكي، يا ترى بقى ليه وزن ولا الجنة بقت في قلبك أعلى وأعظم؟ هو ده، هو ده اللي حيفرق ما بين إنسانة عندها يقين في حاجة جوه قلبها مختلفة، وما بين واحدة مهتمة بشوية حاجات في الظاهر بتصلح ظاهرها والباطن خراب. يا أختاه، ما مضى من يومك مات وما لم يأتي لم يولد بعد، وأنت قد تموتين في هذه الليلة، قد تموتين في هذه الساعة، فأحسن العمل وقرري من الآن أن تفري إلى الله. ألحي على نفسك عاجلا غير آجل، ففروا إلى الله. لا تراوغي، لا تخادعي، شمري للسير، قرري السير، قرري السفر، ما دام فيك نفس يتردد. يا أختاه عودي إلى ربك بهمة وعزيمة، استثمري كل لحظة، شدي من الآن المئزر، أحكمي من الآن الأداء، أتقني عملك. هيا أختاه دعي هذه الآية تحتل أكبر مساحة من قلبك وعقلك، فري إلى الله. يا أختاه أصدقي واستعلي واسمي حتى تشحني هذا القلب بالنور، نور الوحي والهداية، فقرري الفرار من حظك، حظ نفسك، من هواك إلى مراد ربك. هيا أختاه هيا فري إلى الله، ريحي قلبك، أقري عينك، سكني نفسك، ذوقي جنة معجلة ونعيم يتجدد وسعادة ما بعدها سعادة، حين تأخذ القرار بالفرار. الله يدعوك ويمد إليك يده ويبسط يده إليك ليل نهار. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، إذا دعاكم لما يحييكم. وربنا أمرك وقال لك ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. ما تنسيش العهود والوعود والواجبات اللي اتفقنا عليها، من الآن خذ القرار بالفرار. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكن جميعا بالهداية والتوفيق والرشاد. يا رب يا رب اجعلها صادقة خالصة لوجهك الكريم، فمن علينا بأن نفر منك إليك، وأن نتخلص من كل ما يبعدنا عنك، وأن تقر أعيننا بك لا بسواك. يا رب من علينا بحبك، من علينا برضوانك. يا رب ما تحرمنا منك يا رب، يا رب ما تحرمنا من قربك يا رب، يا رب ما تحرمنا من لذة وحلاوة الإيمان بيك يا رب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.